إذا تبينت علامات النفاق في شخص معين، ماذا يجب علينا فعله؟ وماذا يجب على ولي الأمر فعله إذا هذا المنافق؟ تجد نصيحة توجيه أخيك غير ذاته لربع أمره والأمور إذا ثبت ذلك حتى الإنسان من أعمال النفاق قدر عليه أن يرفع إلى المسؤولين، ولا فيما إذا تعاون مع بعض إخوانه حتى يتأكد من اثنين أو أكثر حتى تصير المسألة أثبت، لأن هذا خطير على الناس، يجب التعاون والتفاهم حتى تعرف الحقيقة ويتميز الأمر ثم يظهر على بصيرة إذا لم يهتدي ولم يقبل النصيحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.